سائر في ربى الزمن طارق باب بالمنن حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن. قطر مو حبا فيني واجلالا لفكري عم تبعث لي بطاقه دعوه من الديوان الاميري وانا بعيني بالهياني وانا ارد الدعوه وتعاد وارد الدعوه وتعاد ما بصير وبدك اياك مو من فراغ. قطر من خلال قناتها مكتب التمثيل الدبلوماسي الاسرائيلي تعرف اني وجود واحد يقول ما اقول خطر على المشروع الامريكي والصهيوني. طالعوه باي طريقه، حاولوا اول شيء تغروه، حاولوا عقود عمل بعد ما خلصوا منه. سينظف البلد، لن يتركوا أحد يقول مستوعب المشروع ومستوعب اللعبة، عم ينهض بالأمة كاملة من أجل أن يواجه هذا المشروع. ما راح يتركوا أحد.